جمهور الفقهاء قالوا يومئ بعينه، فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا ثم يقول سمع الله لمن حمده فيفتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وقد سبق أن هذا الحديث ضعيف، وذكره بعض الفقهاء بلفظ أومأ بطرفه، وقال ابن الملقن هذه اللفظة لم نرها في الحديث البدر المنير. إذن ما ثبت قضية الإغماض والإيماء بالطرف أو العين، حديثه ضعيف. وذهب جماعة من العلماء إلى أن من عجز عن الإشارة برأسه، يعني حتى ما يستطيع يحني الرأس، لا يلزمه الإيماء وتسقط عنه الصلاة، يعني خلاص يعني ما في قيام ولا ركوع ولا سجود ولا انحناء. طيب إذن تسقط عنه الصلاة، هذا مذهب الحنفية، رواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام. والقول الوسط والراجح والله تعالى أعلم أن من عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه أفعال الصلاة، لكن لا تسقط عنه أقوالها ونيتها، وأنه لا يوجد ترك للصلاة والإنسان يعقل، ما في، لا بد أن يصلي على حسب حاله. واحد عنده شلل رباعي تقول له خلاص سقطت عنك الصلاة؟ في بعض الحالات ما في حركة أبدا، لا قيام ولا قعود ولا ركوع ولا سجود ولا انحناء ولا إيماء، خلاص شلل كامل. تقوله ستصلي على حسب حالك بالنية، تنوي أن هذا قيام تقرأ الفاتحة، تنوي أنك ركعت تقول سبحان ربي العظيم، تنوي أنك رفعت تقول سمع الله من حمده، تنوي أنك سجدت، وهكذا. فإذا عجز عن الأفعال فإنه لا يعجز عن الأقوال ولا يعجز عن النية، ما دام يعقل لا بد أن يصلي. قال ابن فحر رحمه الله وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه، يعني أن عدم الإيماء متجه وجيه لعدم ثبوته، لأن الحديث كما عرفنا أنه لم يثبت في الإيماء بالعين والطرف الفروع. وقال صاحب الإنصاف عن هذا القول ليس ببعيد، أنه خلص لا يومئ، لأن الإيماء ما ثبت بالعين، ما ثبت قضية الإغماض، وخلص إذا واحد ما استطاع بالأفعال النية مع الأقوال صلاة. وعلى هذا القول فتوى اللجنة الدائمة الإفتاء، وكذلك فتوى الشيخين بن باز بن عثيمين. قال الشيخ عبد العزيز وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول، فتاوى الشيخ. وقال الشيخ بن عثيمين تسقط عنه الأفعال فقط لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنها لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول كبر واقرأ وانوي الركوع، فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انوي القيام وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية. شرح ممتع. طيب فإن عجز عن القول والفعل، هب أن الشلل عام حتى لا في اللسان، كل العضلات بما فيها اللسان، فماذا يصنع؟ تسقط الأقوال والأفعال وتبقى النية، فيجزئ القرآن والأذكار الواجبة بأن يجريها على قلبه كما يجري الأفعال بالنية، فينوي أنه في صلاة وينوي القراءة وينوي الركوع وينوي السجود وينوي القيام وينوي القعود، وهكذا الشرح الممتع. وبالتالي لا تسقط الصلاة عنه بأي حال من الأحوال ما دام عقله ثابتا عند جمهور أهل العلم المغني والمجموع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة لا يجوز ترك الصلاة، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله وفي صحته ومرضه، ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته. طيب، وفي الشرح الممتع بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو مأ بالإصبع قال الشيخ بن عثيمين وهذا لا أصل له ولم تأتي به السنة ولم يقله أهل العلم. الشرح الممتع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة وأما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. إذن لو استطاع مثلا أثناء الصلاة القيام، ما كان مستطيع أول الصلاة، أثناء الصلاة وجد همة وقدرة، فماذا يفعل؟ يقوم. طيب ما مضى من صلاته؟ صحيح، يبني عليه ويكمل، لأنه لما بدأ الصلاة كان عاجزا، فما مضى من صلاته صحيح ولا سبيل إلى إبطاله، فنقول أتم وأكمل. وإذا استطعت شيئا لم تكن تستطيع من قبل انتقل إليه وأكمل. المغني